فهو الذي تولى قيادة سفينة الأمة بعد نبيها عليه الصلاة والسلام، وقد قادها بإحكام، قادها بعلم وحلم وعدل رضي الله تعالى عنه وأرضاه. وقرأ أيضا أشياء تدل على ما ذكرنا بفضل الله سبحانه وتعالى. نحاول أن نوصل الحديث عن هذا الصديق رضي الله عنه وأرضاه مع عشرة أكاذيب من أعظم ما ابتليت به الأمة بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم، قضية الردة. قضية الردة ولا شك أنها مسألة شائكة جدا جدا جدا. بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم مباشرة ارتد العديد من العرب، عدد كبير جدا، ومشي في قضية واحدة كما يتوهم البعض أن الردة إنما كانت في أهل اليمامة في قوم مسلمة كذا. لا، الردة كانت في أقوال كثيرين، كانت في قبائل كثيرة متعددة من قبائل العرب، فلا شك أنها محنة عظيمة جدا. وقد انبرى لهذه المحنة العظيمة صديق الأمة الأكبر أبو بكر رضي الله تعالى عنه وأرضاه، حتى قال بعض علماء السلف رحمه الله تعالى: لقد قام أبو بكر رضي الله عنه يوم الردة مقام نبي من الأنبياء، مقام نبي من الأنبياء، مقام عظيم جدا ثبته الله عز وجل فيه ووصل فيه إلى الحق رضي الله عنه. وقد كان في مرحلة من المراحل وحده في هذا الموقف، يعني صدق الموقف وكان وحده في هذا الموقف العظيم والموقف الخطير والموقف الثقيل في الميزان. قلت ارتد كثير من العرب بعد وفاة النبي عليه الصلاة والسلام، وخاصة مما ساعد على هذه الردة أنه ظهر بعد النبي عليه الصلاة والسلام عدد من الكذابين المبتدعين الذين أشار النبي عليه الصلاة والسلام إليه في بعض أحاديثه. فالنبي عليه الصلاة والسلام قال: سيكون فيكم 30 من الكذابين كلهم يدعي أنه رسول الله ولا نبي بعدي صلوات الله وسلامه عليه. قال رحمه عدد من الدجالين الكذابين المفترين قريب من 30 او هم 30 رجلا، يعني يكون بعد النبي عليه الصلاه والسلام يكذبون كلهم يزعم انه نبي يدعي النبوه. ادعى امرا عظيما، ادعى النبوه. ما معنى ادعى؟ انه ان الله عز وجل يوحي اليه كما اوحى الى انبيائه ورسله عليه الصلاه والسلام. اذا القضيه في غايه الخطوره، ولعلكم تقولون لكن العدد اكبر اذا راينا ما يحصل في التاريخ، بل ما يحصل في يعني في بلده واحده وفي مده وجيزه من مدعين هذه النبوه، وعددهم كبير. قلت بلى، انت شك واحتقيته يدعي النبوه وسمعت به واحتويت عليه وشفته في اليوتيوب وغير ذلك، عدد كبير ممكن يكون ثلاثين. نفس ذكر ثلاثين. قال العلماء: لم يقصد صلى الله عليه وسلم كل من يدعي النبوة، ماشي كل واحد، لا، لأن أكثر من يدعي النبوة مريض مختل عقليا، ولا لا، أكثرهم مختلين عقليا، سكمار، مرض عقليا، نفسيا، كذا، هم الذين يتكلمون بمثل هذا الكلام، لكن الصدق بهؤلاء الدجالين الثلاثين الكذابين بعد النبي عليه الصلاة والسلام، من تكون له شوكة، ومن تكون له مناعة من قومه، ومن يكون له عدد من الأسباب. لأن هذا ما تسمحون لا تسمحوا عليهم، يعرفون المطلوبة، صح الناس اللي عندهم أتباع مثل الرب ولا أحد قديم، هذا من الخليج اللي كان في الهند وكذا، وأيدته إنجلترا، نرضى ولا أحد قديم، أحد قديم، الطائفة في المجتمع القديمية مثلا في اليوم عندهم أتباع في نقاش كثير من العالم، وهذا قديم الآن، هم يسمونه شو اسمه قديم، لأن الأمر تحت الكشف، هم يسمونه أحمدية، وهم كثيرون في بلاد الإسلام وفي غير بلاد الإسلام وللأسف. إذا هذا الناس يدعون هو بعد أن يسوسوا كان عندهم عدد كبير من الأتباع وعندهم شوكة ومنع من قومهم ومن قوة إلى آخره، هؤلاء الذين قصدهم رسول الله صلى الله عليه وسلم. تصور أن بعد النبي عليه الصلاة والسلام ظهر عدد لا يستدل منهم هؤلاء الثلاثة مباشرة بعد الوفاة، ضرب في أبي يمامة وضواحيها مسلمة الكذاب، رحمن اليمامة بزور وكذب، أظهر عن أهل اليمن عن صنعاء الأسود العنسي، أظهر عن بني الأسد وضواحيها، أظهر فيهم طليحة الأزلي، هؤلاء جميعا كانت لهم منع من قومهم واتبعهم الكثيرون وارتد عن الإسلام عليهم كثير بسببهم والعياذ بالله. إذا هذا ادعى النبوة بعد النبي عليه الصلاة والسلام زادوا هذا الإحلام محنك رفيدة عن الإسلام. هذا الناس الذي يصدوا عن الإسلام على بعد الإسلام في كل زمان دائما دائما العلم من أبرز ما يثبت العلم العلم الصحيح. هذا الزمان من أعظم الشبهات كلها مش مستقر في الدوبة من نفس الزمان من أعظم الشبهات اللي كانت الطرحية كانوا يقولون لو كان نبيا لم يموت. هل تخلوا مجرم؟ قالوا كيفاش نبي يموت لو كان نبيا لم يموت؟ والجهل وإلى أن يصدق رسوليا يعرف بأن الأنبياء عليهم الصلاة والسلام يموتون ولا لا لا؟ أبو بكر الصديق رضي الله عنه في الخلافة العليمة سمع هذا الفكر العميقة جدا التي هدت أركان دولة الإسلام. ماذا فعل؟ بعث رسالة إلى المرتدين هنا وهنا بعثهم رسالة نصف رسالة يطالبهم فيها بالرجوع إلى دين الله تبارك وتعالى ورجع بعضهم وبقي بعضهم كما هو معروف. مع أنه بين الأشياء اللي كانت تكتب فيها الرسالة أنه بين أن النبي عليه الصلاة والسلام بشر يموت كما مات الأنبياء قبلها عليه الصلاة والسلام. اذكرهم قول الله تبارك وتعالى وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وليجزي الله الشاكرين. اذكرهم قول الله تبارك وتعالى إنك ميت وإنهم ميتون إلى آخر ما ذكره رضي الله تعالى عنه وأرضاه. وكان بعض الناس كفرهم بعض القبائل كفر العلماء من الصحابة الأجلاء رضي الله عنهم وأرضاهم فقاموا فيهم بالنصح والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وذكروهم. وكان واحد لكي يقول لهم يعود جمعان عن كبير جدا رجعوا الحمد لله ثم حاجهم قال لهم أنتم تعرفون أنه قبل أن كان هنالك أنبياء؟ قالوا نعم. طيب هؤلاء أين هم؟ صار أفحمهم من رواد الأنبياء؟ قالوا قد ماتوا. خلاص بينما أنهم ماتوا أنا بشخص مثلهم يقول صلوات الله وسلامه إنك ميت وإنهم ميتون ثم إنكم يوم القيامة عند ربكم تختصمون الذي لا يموت إنما هو الله جل جلاله وعظم سلطانه وتقدس أسماؤه. إذا مجموعة يعني جمع النبأ الذي رجع الكتاب وكثير منهم لم يرجع. وكنا ذكرنا أنه جاء بعد ذلك امتحان جاء امتحان وبين هذا الفكر مليح وكان الزكاة مش مرتدين لكنهم ساروا مع المرتدين في ماذا؟ في امتحان الزكاة لما جاءوه دفع الزكاة. فكثير من الأعرابي منعوا الزكاة بعد النبي عليه الصلاة والسلام لأن بعضهم منع هريدة اعتذر عن الإسلام. إذا أحكام الإسلام لا تلزمه في مطاري فهم بعضهم لا لم يرتد وإنما منعها بخلا جاي القيلة مش خلص الزكاة بعد وحدة النبي ما زالت الإسلام لكنه بخل بماله. وقد يحدث هذا بكثير من الناس في هذه التفسير. القسم الثالث لم يمنع هريدة ولا بخلا وإنما تأولا تأولا يعني الهمش ريح بالنصوص لأنه قال الله تبارك وتعالى وهو يخاطب نبيه صلى الله عليه وسلم خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وصل عليهم إن صلاتك سكن لهم. قال كان الخطاب للنفس خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها شكون النبي عليه الصلاة والسلام وصل عليهم إن صلاتك سكن لهم شكون هذا الذي صلاته سكن لهم النبي عليه الصلاة والسلام. إذا تأولوا ولم يفهموا الأمر جيدا فتركوا الزكاة ومنعوا زكاة أموالهم. المهم كان ما كان من موقف الصديق رضي الله عنه وأرضاه. مع أنه كان في الصحيح من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال دل توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم واستخلف أبو بكر رضي الله عنه وأرضاه بعد وكفر من كفر من العرب. قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه وارضاه لابي بكر كيف تقاتل الناس وقد قال صلى الله عليه وسلم امرت ان اقاتل الناس حتى يقولوا لا اله الا الله فمن قال لا اله الا الله فقد عصم مني نفسه وماله الا بحقه وحسابه على الله تعالى. فقال ابو بكر والله لاقاتلن من فرق بين الصلاه والزكاه فان الزكاه حق المال والله لو منعوني عقالا كانوا يؤدونه الى رسول الله عليه الصلاه والسلام لقاتلتهم على منعه. المهم ابو بكر رضي الله عنه لما راى هذا الراي السديد في هذه المحنه العظيمه واراد كما يقال اليوم اراد ان يحسم الماده

مكلف وكما ارجعت النسخة إنا نحن نسد الذكرى وإنا له لحافظون. الله عز وجل وعد بحفظ القرآن، لكن احنا مكلفون بماذا؟ بأن نحفظ القرآن نحن بالوسائل المتاحة. نقول اتخاذ تحفظ القرآن لا داعي باش نحفظه، لا داعي باش نحفظه لذة، لا داعي باش نكتبه في المصاحف. فكيف من هذا؟ نحن نقدم الأسباب ونحن نريد أن نتشرف بأن يكون من هذه الوسائل التي حفظ الله عز وجل بها القرآن، وعز وجل يحفظ القرآن بنا أو بغيرنا، لكننا نتشرف نحن بأن نكون من أسباب حفظ القرآن، من وسائل حفظ كلام الله تبارك وتعالى في الناس. إذا أبو بكر الصديق رضي الله عنه شاف هذا القتل تحرك بالمؤمنين يوم اليمامة في معركة اليمامة، فقرر أنه يجمع القرآن. يفكر بفكر دعا زيد زيد بن ثابت رضي الله عنه وأرضاه. زيد بن ثابت وكان عنده باع وكان من القراء في زمن النبي عليه الصلاة والسلام، فدعاه أبو بكر رضي الله عنه ليجمع القرآن. دعاه ليجمع القرآن لأنه رجل كان حافظا في زمن النبي عليه الصلاة والسلام، وكان معروفا بدقة الضبط وأمانة النقل، كان أمينا. قال له تلتزم بأن تجمع القرآن من صدور الحفاظ، من الإقاع، من الجلد، من الحجارة، يعني حيثما وجدت القرآن مكتوبا لابد أن تحرص على جمعه، لابد أن تحرص على جمعه. زيد بن ثابت في البداية قال كيف تفعل شيئا لم يأذن به رسول الله عليه الصلاة والسلام، وبعد ذلك أبو بكر الصديق أقنعه بأن هذا من هدي النبي عليه الصلاة والسلام. أبو بكر الصديق رضي الله عنه لا زال يقنعه ولا زال زيد بن ثابت يراجعه. قال حتى شرح الله صدري لما شرح له صدر أبي بكر، حتى شرح صدر التلقاء مطمئنين لهذا عن كبير يفل المسقط. قال والله يا أبا بكر لو كدستني حبل جبل من الجبال ما كان أثقل علي مما حدثك. حاجة كبيرة جدا نجمع القرآن، ونحن هذه مسؤولية كبيرة جدا، لكن قلنا مع مراجعة ومع المذاكرة ومع كذا ومع الإقناع اقتنع رضي الله عنه وأرضاه، فسار في جمع القرآن الكريم الجمعة الثانية في الحقيقة، وهذا جمع عظيم جدا مبارك. ولما جمع نسخت الصحف، نسخه في الصحف، فجعلت الصحف حفظ يد ابي بكر رضي الله عنه. ثم هذه الصحف لما توفي ابو بكر رضي الله عنه كانت عند خليفته عمر رضي الله عنه وارضاه مده خليفته، لما توفي عمر كانت عند ابنته حفصه رضي الله عنها وارضاه، وهي زوج النبي صلوات الله وسلامه عليكم المؤمنين. حفصه كان عندها حتى طالب منها عمر على ان تفضل تفضل. وبعدها قلنا لما كانت خلافة عثمان بن عفان رضي الله عنه حدث ما حدث من خلاف الناس من كراهة زوجته بعد المسجود وكذا، فخطر ما حصل من الاختلافات فخاف وقوع الفتن بين الناس، فجمع الجمع الثالث كما هو معروف، وقصته قوية شهيرة معروفة بفضل الله تبارك وتعالى. معاشر الأكارم إذا قال علي بن أبي طالب رضي الله عنه إن أعظم الناس أجرا في المصاحف أبو بكر، يرحم الله أبا بكر، لقد كان أول من جمع القرآن في توحيد، يعني يقصد بعد وفاة النبي هو جمع في توحيد، جمعه في المصاحف، إنه كان في صدور الرجال وكان في اللقاء وكان في الجلود وغيرها، لكن لم يكن مجموعا أو مجتمعا في نسخ وفي مصاحف، فجمع أول من جمع بين التوحيد إنما هو صديق الأمة الأكبر أبو بكر رضي الله تعالى عنه وأرضاه. ولا شك أن هذا شرف عظيم، شرف عظيم، الله عز وجل اختاره ليطبق قول الله تعالى إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. ثم مما ينبغي أن ينكر عن أبي بكر رضي الله عنه وخاصة في خلافته أنه كان صاحب تواضع جبل، كان رجلا متواضعا، كان نعم مهابا، كان رجلا مهابا لكنه كان متواضعا، يعني كان متواضعا في غير ضعفه، مش التواضع الضعف، كان رجلا قويا مهابا هازما في مواضع الحزن وفي مواضع الجد كما سمعنا، في وفاة النبي عليه الصلاة والسلام في حروب الردة إلى آخره، كان عنده الحزم والجد في أوله، لكنه كان رجلا رقيقا قلبي، رجلا أسيبا كما سمعنا في حديث أمنا عائشة رضي الله عنها وأرضاها في الأسبوع الماضي. إذا كان رجلا رقيقا، رجلا طيبا، رجلا شديد التواضع، كان شديدا التواضع عليه رضوان الله تعالى. وإذا مدحه مادح قال كلمته الشهيرة: اللهم لا تؤاخذني بما يقولون. يا ربي ما تأخذني بالحوى هذا والشحوى هذا والسحر هذا، اللهم لا تؤاخذني بما يقولون، واغفر لي ما لا يعلمون، واجعلني خيرا مما يظنون. ما أعظم هذا الدعاء! اللهم لا تؤاخذني بما يقولون. يا ربي ما تحسبنيش على كلام يقولون. شنو قلتوا؟ شنو اللي قلتوا عن نفسي؟ افتخارا وتطاولا. اللهم لا تؤاخذني بما يقولون، واغفر لي ما لا يعلمون. هي الاشياء الحقيقه اللي يعرفوها يغفر لها، واغفر لي ما لا يعلمون، واجعلني خيرا مما يرضون، واجعلني يا ربي خيرا مما يرضون. وهي دعية مباركة جدا، ودعية طيبة جدا، وفيها معاني جليلة، فيها معاني جليلة. كما كان واحد السلف قديما عند واحد الدعاء هذا في مدح الناس، قال وش يقول؟ يقول: اللهم اجعلني عندك من أعز خلقك، وعند الناس من أوسط خلقك، وعند نفسي من أرض خلقك، عند نفسي يا رب اجعلني تحتها، أدى لنفسي وأحتقرها، فاستفيد تلقى نفسك الله، لما تسعى لأثر بقي بها، ما تقدرش، ما تقدرش الغرور من عند الشيطان، عند خلقك من أوسط خلقك، تجعلني تحت ما خلقك، يعرفون الناس ويحتقرون، لا، تجعلني فوق الناس فوق الناس يشوفوني فيك، بلك يدخلوا بلك تفسد بلك تفسد من أوسط خلقك، كما تلقى الناس، وعندك من أعز خلقك ولله الحمد. عنده من أفضل خلقك شأنا، من أعظم خلقك سبحانه وتعالى، من أشرف خلقك تبارك وتعالى. إذا هكذا كان يقول أبو الصديق رضي الله عنه وأرضاه. لما شهود الخلافة، شوف التواضع تاعه، لما شهود الخلافة كان هو قبل الخلافة، وطبعا هو حتى قبل الخلافة، قلنا هو واحد أخر بعد النبي عليه الصلاة والسلام، ما عندوش منافس. هذا الشهادة كما سمعتوها، شهادة الأصحاب الأقربين منه. أبو بكر الصديق رضي الله عنه كان من أعماله قبل الخلافة أنه كان يحلب الشاه، يحلب الشاه لبعض الأيتام، وهي يتامى كانت في الأنصار، هو اللي يحلب لهم، يحلب الشياه تاعهم، يحلب المعيز تاعهم، يحلب لهم رضي الله عنه وأرضاه. هزوا للخلافة يسمع واحد بنت يتيمة سمعت الخبر، فجعلت تقول لأمها: يا أباه لن يحجب لنا أبو بكر بعد اليوم، أصبح خليفة أكبر، لن يحجب لنا بعد اليوم. فذهب إليهم وقال: والله لأحجبن لكم، والله لأحجبن لكم. حتى بعد الخلافة عليه رضوان الله تبارك وتعالى، تعرفوا أبو بكر الصديق رضي الله عنه على الصورة بغض النظر العبادة تاعه، اليمين تاعه، التقوى تاعه، الصدق تاعه، الحسن تاعه، كل ما ذكرناه غير ذلك من صفات عظيمة. احنا عندنا واحد الصورة عن أبي بكر، أبو بكر تقول لك في الكتاب صنفه بين الصحابة، هل هو من أغنيائهم أم هو من فقرائهم؟ مش هتعرفوا، من أغنياء الصحابة، من بكر كان يعتقد رقاب، وكان كذا، وعبادة كانت ثانية، الصحابة الصورة المتسمة كأنها من أمر حصل له طوال حياته، لكن هذا ما مش موضوع، ما كانش كمان، نعم، كان عنده مراحل، وعن ذا أبو بكر الصديق ما استاءش يوم أتى النبي عليه الصلاة والسلام بكل ماله، بماله كله، واش قال النصوص؟ ما تركت لأهله؟ قال: تركت لهم الله ورسوله. يعني بعد ما كان غنيا، لم يكن غنيا، كان فقيرا، لكن الحمد لله عمر بن عمر ما استعدنا شي شيء ولا شيء من الطبيب، زيد على ذلك يقول لك شيء، أبو بكر رضي الله عنه كان يصف دجاجا، كان متوكلا على الله عز وجل. والعجيب في الامر ان ابا بكر رضي الله عنه بعد ان اختار المؤمنون بخلافه النبي عليه الصلاه والسلام، مقام كبير جدا. خذوا مثال، ولا في الايام راه الناس خارجا في تجارته، حكي لهم كيما هو هذاك وجد الشوق خارج دجاجه، يسافر حاجه التجاره، فجاء جزاء الله وغفر الى اين يا ابا بكر؟ قال له: خلص ارزق. إذا يصدق أي واحد الله أكبر، هنا علمنا حاجة مهمة جدا، أنا قد لا، أنا قد وقع في أمان المسلمين الآن، فنحن مرضى ولكن من بيت المسلمين، نعطيكم مهنة المسلمين ما يكفيك ويجب أن تكون تكفيك أنا يحتاج الرباس ويقوم الأمة. فرجع رضي الله عنه ورضي بهذا القول وبشوى خالدين أمة الإسلامية بشكل هذا. فهذا أمر عظيم جدا وأمر مهم جدا نذكر به نذكر به الناس العقلاء بدي احنا يا اخوانا عندنا ناس صفحات في المناصب عندهم اعمال عظيمه جدا ما قدروش يفرغونها بها لان التسميح ده التسميح قوته مش مذكر كان ندافع بصفته الاساسيه ندافع لها الناس افضل لك جوا من الرمل ودافع يعني عندهم قران كريم في قلوب الله تعالى خاش جاء واختبار عند قدرات العلم المصيع لهذا طبعا هي كذا لكن في المسجد تلقى انسان يفتح حاله يقرر ويعدل ويبين ويربي ويأدب وكذا وحب على ذلك الله عام عامل كذا سيما هذا لما يقول ما يشرب بيت زوج بيت تسميت الحياة وبيت وبعد وبقي يقول كابتو ما دفعت عليهم بعض راح أو بالدنع أو بروها دنيا مش ما تدفعها دنيا شكون يقول هذا احنا يا اخوانا صراحة في أكثر أحيانا وما نقول في مستشفى أنا أحيانا نفسي ونحكي يا اخوة واحدة وصلوا فيها احنا هذا الناس لما نقول لهم ما فعلنا عليهم سبحان الله عظيم ويقول خلاص كيف كان من قبل مش كيف يوم كنت على ذكر كان ربع ميت واحد يقال شو تقدم ربع ميت واحد يموت ربع ميت واحد يقدم واحد سينسى يكون عاقل يقول له والله العظيم هذا الإنسان حد اللي عنده قدرات وعنده مستوى وعنده كذا يشوف ما خدمش لي خدمه وعليا تلقى واحد مع عقل وطلب سوى عنه ولا بس فيهم احنا نسكي وجه مصابه قاعد وضع نسكي مصابه لكن عندهم اهل من ورائه كما تقول هذا الجبل ما تحدث ما تلاقى ظلوا هذه تفتح ضغوط ولا بد ان تكون هذه الضغوط كل الضغوط احنا شرط في المستوى وانا احتاج احكيها ونعاودها ونحررها ونتاكدها لا هذا لا انا شرط عز وجل في ان نمشي بالصبر ونعرف كيف نبدا من اولادنا مع فرضين يحكي لهم قصة ابن بابيس رحمه الله إمام المهضة في الجزائر من مكان زور ولايات كثيرة من ولاية الوطن دائما عند مرور العام يروح يمشي في ولايات كثيرة الشرق والغرب الشمال الجنوب يصورهم يعلمهم ينصحهم كذا يقوم على الدعوات المدارس إلى آخره كان يمشي مرة مرة أي طوله وقت المنطقة راح لهم صارهم دار الوجه معهم ونصحهم فكرهم سألهم عن السؤال المهم ولادكم يقرأوا القرآن سبحان الله قالوا ما كشفوا قالوا خلاص قالوا ما روحوا شوفوا في أي منطقة جيب واحد من الناس يحفظوا وقالوا قتلوا أولادهم وانتم الله يبارك وقوعوا عليه وانتم هبطوا فيه وجابوا الأجرة محترمة وهبطوا فيه كامل وقالوا أولادهم قالوا خلاص ما كان حق ما عندنا شهادة ما خلاص روحوا شوفوا في أرضها وقوموا عليه أظهر في مكة أصحاب الله أعتبر زاد في هذا الشيء الحمد لله إلى اليوم تلقى الشيء حجبة ليست وهبالة قد يفيد وقد يفيد وتبقى في البلاد الطبيعيه في جبال وكذا ناس فقراء زيد زيتون الاول الشيخ هو الاول ولا لا خذ الزرعه تاعهم هو الاول الى اخره وفرض انه خارج من الوطن الحمد لله مازال خير في بعض المرات ما نقولوش خلاص لكن احنا لازم ننبه على هذه القضيه نشوف الخطابه موحده للامه خطط في هذه الجوانب هذا صراحه عام تعدى ان شاء الله في الرحله تاعه وعاودوا على طول نشهر نصروا بالإمام رحمه الله أول سؤال سألهم قالوا أنتم ما تبقى قالوا نعم جبتوا شيخ عمدوا النساء جبتوا شيخ عمدوا شيخ قالوا بعض النساء قالوا والله ما جئت والله ما جئتكم ولا زرتكم ولا وضعت قدمي بينكم اسمعوا شوفوا السنة عام كامل ما مش مهتمين بهذا الأمر لو كان كنتم مهتمين دين واحد دين واحد سبحان الله واحد قرية كانت تصوم عليه وتنظفت فاحنا يا اخوانا والله انا اقول هذه هي مساله حساسه ما تنتظروش الإمام أن يقول لكم كذا، ما تنتظروش المعلم القرآن يقول لكم اسمع لعلمكم يا أخويا التوفيق، ما يقولش عنده علم من نفسه من الكرامة تاعه ويحفظ ما أوجهه، ما يقول كل شيء كذا، ما دارت صح لازم يكون في مستوى، قال لي مش حكاية لا نخرج من عندنا، مش كان بين الذكور والإناث، خلينا نشوف المدارس تاعنا تحت احنا عندنا احنا ولادنا وثلاثة، الحمد لله تلقى في العام 300 تلميذ، 400 تلميذ وتلميذة، الله يبارك نعمة، لهذا المشروع الكريم. ايش يقول برضو لا تنفع في الجامعة ما يقول كم في عام ما استثمروا لي محظوظ كيفاش يحفظ بكذا كيفاش يحفظ عنده ساعة قال مثلا ثلاث مرات في الأسبوع ساعات ساعتين كان ثلاث ساعات وكيجي أستاذ واحد نحفظه 50 واحد قدامه شكون راح يعرفه ثلاث ساعات ليمن راح يسمع ليمن راح يصحح شكون راح يتبع خاصة طبعا الجواب بكرة مش بس يتعلموا شوية فقه في عدود ربه يتعلموا شوية آداب وأخلاق مهمة جدا في الحياة تاعهم شكون راح يقف عليهم هذا الشيء فاحنا نقول في الحقيقه زي ما نقول جماعه ان مش عارف مش مذهبين احنا في المدرسه القرانيه يكون خمسه تلاميذ يكون خمسه تلاميذ يكون عندهم استاذ مش تفهم ليه ده قرايه حكم حيث تفهم في الاحكام في الاحكام في الاستاذات في كذا في كذا يوم اليوم ايه دراستهم تعبر يتبع دراستهم يحكموا يقرا مش يقرا وناجح مش ناجح او كيف مش نجح ومش نجح الى اخره خمسه يقدر يتبعهم لكن تحسين ستين سبعين واحد عن أستاذ واحد يعني كل كما قلوا كفرسي سبحانه اللي قال ذلك هم يعسوا في الساعة أخرى أقعد من تسجد وراح كنت أتعلم وراح كنت أتعلم وراح كنت أسجد وراح كنت أتعلم وراح كنت وبعد أقول ما ليس نتيجة ومع ذلك الحمد لله كنت في المدارس أنا رايحي على ذلك والتاريخ كالي تعالوا تعالوا من الأولياء من صحة من روش بصح النقص موجود يا أخوان النقص موجود لازم نقوم هذا المقطع هذا بالنسبة لي حساسة جدا جدا جدا, جدا. شو أول يوم قبل الصديقة عيختك بس قبل هذا مش تخدم ذلك لجل كيف أمو تأمو سنة تمشي على قطر الكثيرة عام فرجع صباح يلو الوجود يعني خلاص وجود محتر الله مهنم هذا الجدد الآن أحبه وحقيقة القرب أحسن قيام على دولة الإسلام رضي الله تعالى عنه وأرضى فإن ذلك يروح يخدم يلو يشي من ذلك حتى لو تبقى يجي قل كعمل يحق عقل سوى معلش ونخدم وجيه يجي تعبان يجي يقعد برا يجي حتى يخرج شيء بدك أو شيء كذا لكن إذا تفرق هذا الأمر يخلي يفرق وحسب معلش فرق هذا الأمر وحسب مش فرق خسارة شيء حاجة ما خسرت ما شاء الله تبارك الله يجيبوا لنا ما يحبوا ما هم يوم يضرب ما هم يتأذبوا ما كانوا له ما كانش تقدر تمحو الأمل والله تعالى ما مع عشرة أكاد ثم بعد هذا العمر الحافل كنت حفر جمال الصديق ترجمة حافلة جدا جدا نحن اختصرنا ما نرى من أهم الله تعالى أعلم بعد ذلك وبعد عمر طويل مبارك وبعد مسيرة حافلة وسيرة مباركة للصديق رضي الله عنه وأرضاه تقول عائشة أمنا رضي الله عنها وهي ابنته الطاهرة بنت الطاهرة والصديقة بنت الصديق قالت كان أول من إمارة أبي بكر أنه اختزل يوما اثنين بسبع خلولة من جبال الآخرة فكان يوما باردا فحمى 15 يوما اغتسل أحمد الحمى 15 يوم وهو مريض رضي الله عنه وأرضاه وكان لا يقوم بالصلاة من شدة المرض وتوفي ليلة الثلاثاء لثمان بقي من جمادى الآخرة سنة 13 من هجرة النبي عليه الصلاة والسلام وله من العمر كبير صاحبه صلى الله عليه وسلم وله من العمر 63 سنة سبحان الله توفي وعمره 63 سنة أبو بكر توفي وعمره 63 سنة وعمر رضي الله عنه أيضا توفي وعمره كما سيأتي إن شاء الله 63 سنة هذه الأيام بفيد غيب عن طلب بسبب شدة المرض كان يمر عمر سبحان الله تماما كما كان يفعل النبي عليه الصلاة والسلام مروا أبا بكر فليصلي بناس الآن أبو بكر رضي الله عنه كان يقول مروا عمر فليصلي بناس فكان عمر يؤدي الصلاة بالناس بعد أبي بكر رضي الله عنه وأرضاه واختارهم واختارهم له وفرحوا به يرحمك الله ثم إنه دعا عمر رضي الله عنه في شدة المرض وأوصاه بخاصة نفسه ثم أوصاه بالمسلمين خيرا ففهم عمر أنه يريد أن يحمله هذا الحمل الثقيل إن هو توفاه الله تبارك وتعالى وهذا الذي كان في الحقيقة ثم إنه لما اشتد عليه المرض اطلع على الناس من قوة من بيته صلى عليهم وقال يا أيها الناس إني قد عهدت عهدا أفترضون به يعني حديث نوصيكم شيء تضابط قال رضينا ما رضينا يعني الشيء الضابط أبو بكر رضينا به خلاص يعني قد ما نموت موت أنا رضيكم حتى الإنسان لا تضابط قال شو نوش تضابط ما صار فتكلم علي بن أبي طالب رضي الله قال والله لن ترضى إلا بعمر فقال أبو بكر هو ربي رضي الله قال هو عمر عليه رضوان الله تعالى جنة فكان عمر خليفة بعد أبي بكر رضي الله جميعا عنه جميعا وأرضاه روى مستهزئ رحمه الله تعالى في الطبقات انه قال لما دخلوا على ابي بكر رضي الله عنه في بعض مكه يزورونه فقالوا يا خليفه رسول الله الا يدعو لك طبيبا؟ فقال ان الطبيب قد نظر اليه ففرحوا. قالوا وما قال؟ قالوا قال انه قال اني فعال بما اريد. إني فعال بما أريد يقصد ربه سبحانه وتعالى. ويوم الإمام أحمد في مسنده عن عائشة أمنا رضي الله عنها وأرضاها قالت إن أبا بكر لما حضرته الوفاة قال أي يوم هذا؟ فقالوا هو يوم الاثنين. في الجهد قالوا هو يوم الاثنين. قال فإن مت في ليلتي هذا فلا تنتظر بي الغد. ولشروط نفسه في الحقيقه لا اقل من اتبع بجنازه فان تكن صالحه فخلق تقدمونها لي وان تكن غير كريم فشر تضعونه انا قابل اتبع بجنازه. هل ابو بكر وقال شنو هذا؟ قال يوم الاثنين. قال اذا تكلم ثنايا هذا اليوم في ليله فاتت فلا تنتظر بي الغد فان احب الايام الي اقربها من رسول الله. هذه المحبة العظيمة، هذا هو الشكر العظيم. يكون اليوم في خطبة الجمعة من الجمعة من علامات محبة النبي عليه الصلاة والسلام الشوق إلى لقاء النبي عليه الصلاة والسلام. وهكذا كان أصحاب الكرام رضي الله عنهم. شحال من واحد يحلو عليه بلال بن رباح رضي الله عنه، حذيفة بن يمان رضي الله عنه، عمار بن ياسين رضي الله عنه، عدد من الصحابة. هذه المحاضرة الأخيرة الصعبة العظيمة الأخيرة أهل البيت يتذكرون وهو يقول فرحا مرتبطا مسروعا غدا القى الاحبه محمدا وصحبه. فرحا وحيدا قبل نفسه غدا القى الاحبه محمدا وصحبه صلى الله عليه وسلم ورضي عنه. اذا شوف قلبه مكسر قلبه ما تطلبوش عليها فهذا الليله قال احب الايام الي اقربها الى رسول الله عليه وسلم. وقد كان قد هيئ مقامه يدفن بجانب النبي عليه الصلاه والسلام وقد دفن قريبا منه في حجره ابنته عائشه رضي الله عنها زوج النبي عليه الصلاه والسلام وهي امنا جميعا عليها رضوان الله تبارك وتعالى. يوم الامام احمد ايضا رحمه الله تعالى في مسند قال لما حضر او لما احتضر ابو بكر رضي الله عنه وارضاه تمثلت عائشه رضي الله عنها بهذا البيت لعمرك ما يغني الثراء عن الفتى اذا حشرت اليوم وضاق بها الصبر. شفت الحالة اللي كان فيها الصديق في سكرات الموت قد مش كفاية الحس يكون عنده المال يكون عنده الغنى يكون عنده الثراء. لعمرك ما يغني الثراء عن الفتى اذا حشرجت يوما وضاق بها الصبر وشقى. سمح ابوك الصديق هذه حالة صعبة. قد دعي هذه وقولي كما قال الله وجاءت سكرة الموت بالحق ذلك ما كنت منه تحيد. ولفظ ان تاسف رضي الله عنه وارضاه ولي رضي الله عنه بعد النبي عليه الصلاه والسلام سنتين وثلاثه اشهر وعشر ليالي. خلافته كانت قصيره جدا. ولي بعد النبي عليه الصلاه والسلام سنتين وثلاثه اشهر وعشر ليالي. وهذا يرد على من يقول ان ابا بكر كان اكبر من النبي عليه الصلاه والسلام سنا كشف عن النفس كان اصغر من نفسه. ولذلك وتولى بعد الجسوح عامين وثلاث شهور وعشر ايام وصل فيها الى 63 سنه هو اصغر من النبي عليه الصلاه والسلام. شيء ذكر واحد الشيء لكن اقول هذه القول اذا كان صحيحا فانه يوسف بن العباس عن النبي عليه الصلاه والسلام تأدبا لما سئل العباس مش ابو بكر الصديق لما سئل العباس ايهما اكبر انت ام محمد صلى الله عليه وسلم؟ قال هو اكبر مني وولدت قبله. هذا ادب هو اكبر مني وولدت قبل كان اسمها الصديق لكن شيخ صحيح شوف شيخ في السن الظاهر انها للعباس رضي الله عنه وارضاه الله تعالى اعلم. لما توفي ابو بكر رضي الله عنه غسلته زوجته اسماء بنت عبيد رضي الله عنها ومعها ابنها وابنهما عبد الرحمن بن ابي بكر رضي الله عنهما وارضاه. صلى عليه صلاه الجنازه فاروق عمر بن الخطاب عليه رضوان الله تعالى ودفن الى جنب صاحبه وصهره